بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 23 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط لا يبدأ من باب أسباب ضمان المتلفات. والمتسبب ومن قد باشر وواضع يد العداء صبرا. نعم، قال عن المتسبب مثلا في الإفلاس والله الهلاك النظام من جعل سما في طعامي وكالت ومد وماتت، هو هذا ضام. كذلك من أوقد نارا في ريح ولحق السي وحرقته، هو هذا ضامن. هو ما هو الحارق، هو تسبب. ياكم معناه هو المتسبب. من قد باشر الإتلاف، الشخص العاد باشر الإتلاف، تلف حيوان هذا الشخص الآخر كي قتله والله حرقه عمدا أو خطأ. واضع يد العداء، ومن وضع يد العداء معناها كي حد غصب والله تعدى خصب هذا الحيوان وأتلفه، والله تعدى عليه وأتلفه. هما هذا الصبراء معناها ضامنون. يد العداء معناها وضع يد على هذا الشيء، وضع ما هو شرعي كيف غاصب أخذه بالغصب، والله أخذه بالتعدي وقلنا عنه يضمن. بخلاف من وضع يده وضع شرعي بأمانة مثلا كيف المودع هذا الشيء تحت يده وغير ما هو بتعدي بأمانة مودع لذلك ما هو ضامن. وكيف تعامل القراب ذلك ما هو ضامن، اللي وضع يده على هذا المال وضع شرعي بسلط عليه ربه. نعم. ومكره إن أعسار المباشر لمن لذات لم تعين يحفر. نعم، قال عن المكره زاد هو أنه ضامن إلى عاد المباشر معسر ما عنده شيء، هد قهر حد على أنه يقتل هذه الدابة. يا الله يقدم القاتل، رب الدابة يقدم القاتل يأخذ منه قيمتها إذا كان ماليا. ما إلى عاد فقير ما عنده شيء لساعة يرجع إلى المكره خلاص على المكره. أما من أكره غيره على قتل إنسان فيقتلان جميعا، يقتلوا الاثنين. لمن لذات لم تعين يحفر، يقول عن من حفر حفرة يدور شخص يسقط فيها الله يدور شيء يطيح فيها، وغير ما هو حافر حفرة لشخص معين، لا حفر حفرة ولا قاصد بها حد معين وأردى فيها شخص شخصا يكمل فيها واحد رجاج والله يكمل فيها دابة، لكن ينباش الإتلاف اللي يكمل وهو الضامن المرضي هو الضامن. الحافر الحفرة ما يضمن ولو كان موسرا. قال محمد مولود هون ابن عاشر ولعله لضعف سبب الحافر عن المكره. المكره يقولنا عنه يضمن لعاد المباشر موسر، الحافر هم ما يضمن لعله الضعف السبب عن المكره. ومعناها لا يغرم من لذات لم تعين يحفر، يحفر الحفر ذات ما يعين، فعلى المرضي ولو عسر والحافر موسر. وكذا إن عين ولم يعلم المرضي بقصده فإن علم فسيان. هكذا محمد بن عبد الرحمن. أو هارب بل المأخوه الصابر، أو آمر بل يضمن المؤتمر. نعم، قال لك أو هارب، هذا عطف لعدم عدم الضمان، لا يضمن هارب. شخص خوف ثاني هدد واحد مثلا بالقتل ودفع عليه وعاد ذاك القدامي دافع، هذا الخايف دافع وقطيع شيئا والدقدق اللي هو القدامي اللي هارب قطيع شيئا وكسره، ذاك ما يضمن. اللي ضامن ذاك المخوف، ذاك اللي مخوف منه، ذاك جاي من الخلف ومخوف منه هو الضامن، ذاك معناها هارب معناها لا يضمن هارب. فللمخوف منه الصابر هو الضام أو آمل بل يضمن المؤتمل. كذلك قال لك لا يضمن الآمل. هذا قال الشخص إذا قال لشخص اقتل فلانا فقتله هذا الآمل لا ضمان عليه ضمان على اللي من باشر القتل. آمل ما هو ضام بل يضمن المؤتمل ذاك اللي تمارى معناها قبيل الأمراء فقتل مثلا. هذا الصب الشر لا إلى عاد ما هو خايف من الآمل وإلا اقتص منهما. إلى عاد خايف من ذا اللي مآمل يقتل ينقتل هذا المباشر وينقتل هذا الآمل إلا أبا صغير أو معلمة أو سيدا أمر عبدا أو أمه. قلنا عند الآمر ما يكتب. أنا عندي الآمر قلنا عنه ما يكتب يكون هذا يكون لعاد الآمر بول صغير الوالد إذا أمر طفله الصغير يعمل مراهق أن يقتله وقتل اللي هو هذا الصغير للساعة يقتص من الأبي. والله المعلم يعلم شخصا قرآنا والله يعلم صنعا إذا أمر أمه هذا الطفل اللي يعلمه المعلم أمر الطفل اللي يعلم أنه يقتل شخصا الساعة يقتص من المعلم يقتل المعلم. كذلك السيد إذا أمر عبده والله أمر أمته أن واحد منهم يقتل وقتل اقتص من السيد. أمنها إلا أبا صغير استثناء من الآمر اللي قلنا عنه ما يقتل هذا من كتب. ومعلم صغير والله سيدا أمر عبدا والله أمة بالقتل هذو كاملين يقتلوا وهذا اللي المؤتمر ما يقتلهم. ومن تجاذب لإصلاح فطل كأن تصادم لعجز وحمل عليه أهل السفن عند الجهل لا غير فغيرهم على العمد حملا. ومن تجاذب لإصلاح كذلك أما لي من تجاذب وحدين اثناثلوا حبل لإصلاحه كان يعدلوا حبل واثناثلوا دور العظم مثلا كان انتين والله كان الرقعة اللي فيه كان متباركين معها كردت سكنت انقطع الحبل وكلهم طاح على الأقفة وماتوا الاثنين والله مات منهم واحد ذاك طال من مصدر طول الدم وفجر ما فيش ما فيه دية ولا فيه قصاص لا يأكل منهم بقى حي ولا فيه دية على عواقلهم. إن تصادم كذلك إلى تصادم الراكبان لعجزين هذا الاثنين كلهم سفينة مثلا ماشية بالرياح وتناطحوا كلهم السفينة من يدعود ماشية بالرياح مثلا قد يعودوا ما هم عاتنين عليها السفن لأولاد يمشوا بالرياح وتناطحوا وكلهم ماتوا والله ماتوا منهم واحد ذاك ما فيش ذاك يطلوا دمه ذاك من الناس يطلوا دمه يهدر ذاك اللي بقى حي ما يخلص عنه شيء لا يخلص ديته ولا يخلص لا تخلص عاقلته شيء الله إذا ماتوا الاثنين هم اللي ما فيهم حد عاقلته لازم شيء. نعم هو وهذا كيف تقول فرسان هم اللي كلهم عنده فرس اثنين كلهم تحت فرس كلهم ما قد يعتنى على فرسه وتناطحوا ماتوا والله ماتوا منهم واحد ذاك هدا. وحمل عليه أهل السهن عند الجالي قال عن أهل السفن سفينتين اتناطحوا وجاهلين كانوا عمدا والله عجزا ذاك محمولين على العجز ما فيهم حضام بخلاف الفارسين إذا اصطدما ولا نعره كانوا عمدا والله عجزا ذاك محمولين على العمد ما هو كيه للسفن ذاك معناها لا غيره منها لا يحمل غيرهم على العمد يحمل منها لا يحمل على العجز غيره للسفن عند الجهل مثلا غيرهم ذوك اللي ما هم حمل غيرهم على العمد كيف الفارسين يحملهم على العمد كما أسلفت به اللي السفن تجري بالريح ذيك الساعة وهلها ما هم متغرضين فيها هم متحكمين فيها لأن جريها بالريح ذاك الزمن. أما هذه السفن اللي محكم فيها الزمن ما الله أعلم كانت تحمل على العمد والله العجز في هذه الحالة عند التصادم وجهل الحالة كانوا مقصود والله ما هو مقصود. قال محمد مولود بالرحمة أما أعلم أن صور الفارسين مثلا أربعة تصادما عمدا وجهل هل عمدا أو غيره فلقى وغرم المال وتصادما عجزا فلا قود ولا غرم إن كان لا سبب للراكب في ذلك إلا فخلافه وتصادما خطأ فحكم الخطأ وكذا حكم التصادم في السفينتين في الصور الأربع لا أنهما عند الجهل يحمل أهلهما على العجز بخلاف الفارسين فعلى العمد كما مر والفرق بين العجز والخطأ أن العجز عما فعله الفرس أو السفينة والخطأ خطأك في فعلك الله تعالى أعلم وليس من العجز خوفه على نفسه غرقا أو غيره إذ ليس له فكها بغيره وضامن من طفي لن أو عبدا نادى لرد ما عليه ندى قال عن يضمن من دعا طفلا من أرسل طفلا أو عبدا يرد له داب ندت عليه معناها نفرت منه الشخص إذا أرسل طفلا والله عبدا يرد له دابة نفرت منه وهذه الدابة ضربت الطفل فمات والله ضربت العبد فمات التحت فيه ومات وهذا يضمن لكن معناها وضامن من معناها شخص طفلا كديرها من لغة في الطفل عبدا نادى معناها عيط له دعاه لرد ما عليه ندى ما ندى عليه معناها نفر ذكره ابن فرحون فإن ركب الجمل الذي أمر برده فجنى أي الجمل على عاقلة الطفل ورقبة العبد هذا محمد مولود نعم تتمة العمل على ثلاثة ما غلب خطره كبير ذات حمأة هذا يضمن فيه طفل وعبد ولو ما دونا فمطلق الإذن لا يشمل الخطر الثاني ما لا خطر فيه ولا أجر غالبا فلا شيء فيه فلا يضمن إن أمر طفلا يناوله حجرا لا يثقل على مثله فسقط على أصبعه فقطعها الثالث ما له أجر ولا خطر فيه فإن آجر ماذنا منهما لم يضمن وإلا فعن مالك في عبد لم يوذن أنه يضمنه وعليه أجره تام التفسير باختصار هذا محمد بولو تنبيه لو اختلف هل وقع موجب ضمان فالقول لنافيه كما في التفسيرة وهو ظاهر لأنه مدعى عليه ومفادهم أنه يحلف يمين التهمة كما ذكروا في موقد نار وقاتل الصائل تنبيه ثاني من جرى عرفهم بأخذ متاع بلا إذن فلا يضمن ما لا يغاب عليه إن لم يفرط أو التنبيهات الله في شرح الكفاة لمحمد مولود ومن علاك غصب أو محاربة تمالا ضمن كل صاحبه نعم قال عن قدمت مال أناها متعاونة على الغصب تغصب كاملة تقلع الناس من حيوانها والله متمال على السرقة كغصب كي السرقة والله متمال على المحاربة لعد الحرابة تتعرض للناس وتخطف منها مالها وتقتلها ضمن كل صاحبه كلهم ضامن لوخا وهذا الصلاة قال لا من إن أقبل منهم واحد يخلص عنهم والأخرين كاملين لكن في مدة متمالة على قتل لقاس متمالة على قتل شخص قتله واحد منهم والأخرين وقوهم خاصهم عنه يجوا يقتلوا معاه يكونوا لا عيط لهم هذا ينقتلوا كاملين يا جماعة تنقتل كاملة إن عم لذنه فالضمان ألزمي كعاثر في منهج وصادم لا خص لا يضمن مكتر بما أذن فيه عادة أو كلمة نعم قال عن لذن العاد عام من الشارع مثلا يقول ساعة يعود لا تشك انت عن ذلك مسقط الضمان عن الشخص إذا أتلف شيئا مثلا فالشيء الذي فيه عام للناس كاملة رجاج الشارع ماله ما دون عام الذي فيه للناس كاملة ما هو كيف دار رجاج الخاصة رجاج اصطدم بشيء في الشارع الدح فيه ودقدقو ذاك يتم اللاضم كونه ما دون فيه للناس كاملة ذاك ما يسقط الضمان عن حد يجنى فيه على شيء أكو معناها إن عم الإذن بأن كان من الشارع ما فيه للناس كاملة فالضمان ألزم يضمن من عثر في طريق فكسر جرته هديت عذر في طريق وطاح على شيء مثلا على قدره والله رواية دقدقها كعاثر في منهج كيف تحد عذر معناها تعذر في منهج معناها طريق ودقدق شيء كسر شيئا لك يضمن وصادمي فيه والله صدم شيء صدم دابة خبط دابة بالطريق طريق ما دون الناس كام لكن لا ضامن هوتو صادمي دابة مثلا لا خص لا يضمن مكتر بما أذن فيه عادة أو كلمة لا خص معناها لا يضمن من خص العادة لذن خاص ما هو عامل الناس كاملة ذاك من أذن له يدخل الدار يشتغل فيها وطيع شيئا ودقدق ذاك ما هو ضامن فلا يضمن أجير خدمة ما كسر بطؤه ما دارك شقى لهم في مطبخهم دقدق مرجنهم والله دقدق طاستهم ما هو بغض هذا ما هو ضام اللي ما أذن أذن خاص خاصة هو إذن الآدمي في شيء ذاك الإذن الخاص معناه إذن الآدمي في شيء أيوة نعم لا يضمن مكتري بما أذن فيه عادة أو كلمة قال عن المكتري إلى عدل شيء ما أذن فيه عادة تصرف تصرفا ما أذن ذاك ما هو ضام كرها الوتر ومشبيه دار فيها اللحم ولتها العادية ومشبيه في الوقت اللي متشبيه ومشبيه سرعة عادية ودك قلت مثلا هذا ما هو ضام والله كذلك عدلها للدابة هذا ما أذن فيه عادة والله كريما مثلا ما أذن فيه عادة كيف هاي السيارة تلفت فيها شيء يلتفت فيها عادة ذاك اللي تلفت فيها الناس أصلا وخسرت بسبب ذا والله قاس بها هاي الأرض اللي أصلا تمشي شورها عادة أمثلات هاي قيسوها وأراد الله أنها خسرت بسبب ذا ذاك المكتري ما هو ضام والله آذن له فيه نص صنقع كيف قال له هاي السيارة أعطيك لين ندير فيها قاس يصلا ما يلتفت فيها قاس غير مالك السيارة كرهها للشخص وقال له أعطيك لين تلفت فيها قاس دار فيها قاس لا منه طقطق فيها قاس وانحرقت الساعة المكتري ما هو ضام اللي ما أذن له رب السيارة نصا فالفوت قاس فمكتر المغيب والكراع صدق في التلف والضياع قال عن مكتر المغيب كيف الثوب حد كل شيء وغاب عليه وداع ضياعه والله أنه تلف ذاك مصدق يكون إلى جيش يدل على كذب والكراع كغراب اسم لجمع الخيل كذلك حد مثلا حد كل الخيل مثلا دواب وداع التلف عن هاي هذا الفرس انه تلف اللي كان كال والله انه ضاع مر عليه مثلا ذاك مصدق مل كن الى جيش يدل على كذب وامين والامناء كمكتل موكل فتقال قدام الامناء عن مكتل وامين الامين مصدق كذا اجير الحمل غير زعبه وقوتا بغير صحبة لربه إلا إذا ما بتعد فرطا في فعله كإن برث ربطا فانبتا أو خلف مرعا شرطا أو غلصم الوكيل في ذبح خطأ نعم كذا أجير الحمل كيف ذاك أجير الحمل الشخص اللي مكري على شيء يحمله يلفد على ظهره أو على دابته إلى دعا التلف قال عثرت والله عثر جملي خلعنا الدقدق ذو خسر كب قال لك عن مصدق إن لم يأتي بما يدل على كذبه يكون إلى قال النشي فما منه النكال يكون أجير الحمل مصدق ما هو ضامن مصدق في التلف والضياع يكون إلى عادل حامل القوت بغير صحبة رب القوت العاد مكرع ليش من الطعام لا يبدو ومالك الطعام غائب ما هو حاضر وادعى عن هذا الطعام تلفه ذاك ما هو مصدق لأن الطعام تسرع الأيدي إليه مولا شاريت كلا حد إلى حقل كياس من التمر البلد ومشاه بهم ومن ذاك لهم الكياس خاصهم واحد الدعم لشاريت النطاح والله فيهم واحد زاق الشيء يقول ساعة ما مصدق اللي الطعام تسرع من الأيدي إليه وهذا بشرط يعود مولا الكياس ما هو حاضر قد يعود هو اللي أكل وقد يعود اللي لوغ الكيس لكن معناها كذا أثير الحمل غير مصدق غير زعبه أي حمله يكون حالة حامل الطعام غير زعبه معنى حمله قوتا قوتا مفعول زعبه زعبه مصدق بغير صحبة لربه لكن ما يصدق إلى عادة أجير الحمل لا يبس من الطعام وملاه ما هو حاضر نعم هذا أجير الحمل اللي حامل الطعام بغير صحبة ربه إن عنه يضمن يكون إذا جاب يدل على صدقه شاب البينة الشهود يشهدوا على أنه كيس التمر قلعوه منه اللصوص قبي هذه الساعة ما أضمن إلا إذا ما بتعد فرطا في فعله كإنبرث ربطا فانبت أو خالف مرعا شرطا أو غلصم الوكيل في ذبح خطا نعم قال عن الأجير قلنا عنه ما يضمن الأجير قلنا عنه قبيل ما يضمن يكون حالة واحدة مثلا إلى فرط الصل أجير يضمن الأجير إلى فرط يضمن ذاك معناها إلا إذا ما بتعد فرط في فعله تعد فعله بتفريط فإنه يضمن كإن بيرث ربط مثال ذاك إلى قبض هذا المتاع فربطه بحبل رث معناها بالي حبل ضعيف فربط به المتاع معلق فانقطع الحبل وسقط المتاع مفوق دابته ومفوق سيارته ذيك الساعة يضمن نعم فانبت معناها انقطع الحبل أو خالف مرعا شرطا كيف ذاك إلى من التفريط الفعلي الأجير مثلا هاي الغنم إلى خالف مرعا شرطا شرط عليه المالك قال له تم قيس المرعى الفلاني سرحها على جهة الشرق مثلا قام هو وخالفه وسرح الغنم سرح الغنم لجهة الغرب وجهة الذيب وأكلها في الساعة يضمن الأجير كذلك مليء إذا غلصم الوكيل في ذبح خطاء شخص وكل شخص يذبح له شاتا وهذا ذبح الوكيل الأجير غلصم هاي الشاة قطعها من قدام الكوكري وجافت لا توكل على المشهول الساعة هذا الذابح يضمن وضامن به اللي فرط به اللي هو قاد يتأخر به اللي ما بين لبة وجوزة محل الذمط ما بين اللبة الرقبة كاملة محل الذبح هو قام متقدم حتى شور الغلصمة الكوكري شلو بذل إذا عنه فرط يضمن معناها وغلصم الوكيل في ذبح خطأ يضمن قيمة ذيك الشل غلصمها المحمد مولود وفي عبد الباقي أن الصانع يقيم مثلا الصانع جاب له حد مثلا مصمار أعوج لا يسقم دقدق عليه مثلا والطبيب يسقي أو يكوي والبيطارة يطرح الدابة والخاتن لا يضمن منهم إلا من أخطأ في فعله كخاتن قطع حشفته ومكترين ثوب النذام سقط كما روى ابن سلمون من يديه ومن يديه ينهوي شيء عليه ومكترين ثوب النذام سقط كذلك يضمن من اكترى ثوبا فسقط من يديه هو قد يطيح من يده على نار ويشتعل أن هذا الثوب ضامن قال عن المكترين ضامن هذا الثوب معناه مكترين ثوبا يضمنه إذا ما سقط من يديه كما روى ابن سلمون أبتقل البيت هذا قال ابن سلمون ومن يديه ينهوي شيء عليه والله كل ثوب وطاح من يده شعليه طاحت جمرة من يده والله من الصباح قادي والله شيء على هذا الثوب واشتعل لكن ما اللي ضامن هو ابن سلمون فرض المسألة في المصباح مثلا طايح عليه الثوب والله طايح عليه الثوب ولكن عن التسولي اختصر كلام ابن سلم هنا وبين عن المقصود به لا إلى طاح الثوب من يد المقتلي على شيء قد يطيح على جمرة. والله طاح شيء من يد المقتلي على الثوب الملي كذلك وفسده ثوب اسمه شنو. وهذا هو اللي نظام محمد مولود. وهذا كلام التسولي اللي اختصر به كلام ابن سلمون ولا ضمان على المقتلي فيما يتلف عنده من الحلي والثياب وغير ذلك إلا أن يتعدى أو يفلط، ومن اكترى ثوبا يلبسه فسقط عليه شيء أفسده فهو ضامن، وكذلك إن سقط من يده على جليسه. نعم، هذا هو النظام محمد مولود. أو ساق في خبال أو زحام لخادع غرر بالكلام، كمثل عامله فإنه ملي من أوثق الناس ولكن يأتلي. نعم، قال عن الأجير هذا يضمن ملي إلى ساق في خبال كسحاب وهو غيران الجرذان تنغيرات يقوله للساحل بايق من غيران الفعر البلد وساق فيه الإبل مثلا الله البقر دقدق منه شيء أقضان وزحامي الله ساق في زحام شديد حيوان وعطبة أقضان. تنبيه من تعدى فأتلف أخذ الحاكم منه القيمة فوضعها بيد أمين حتى يأتي ربها نسبه مقتنص الشوارد للزرق لا خادع غرر بالكلام. قال عن الغرر بالقول لا يضمن، هذا خدع رجاج وغرر بالكلام ما هو ضامن. مثاله شنه؟ مثاله كمثل عامله فإنه ملي، حد شاف حد يطلب الدين عند حانوتي قال رب الحانوت أعطيه أعطيه الدين، هو ملي هو عنده المال وهذا القائد الكلام يعلم عن هذا اللي يطلب الدين يعلم عنه فقير يعلمه فقره ده. قام رب الحانوت ودين على هذا اللي دور الدين بسبب كلامه فمناد في الساعة القائل هذا الكلام لا يضمنه لأنه غرر بالكلام التوف. لا، الغرر بالقول لا يضمن ما لم يضم إليه عقده، الغرور بالقول وحده ما معها عقد كاف ملا ما يضمن. لا غرور القول وحده كاف ملا ما يضمن، كمثل عامله فإنه ملي. قال ملي الحانوت عامل فأعطيه دين عليه فهو لك ملي عنده باس أقضي الدين دين عليه توف له الآخر ما عنده شيء لأنه ما هو ضامن. من أوثاق الناس ولكن يأتلي، لكن عن هذا القائل هذا الكلام يأتلي ما قصد بذلك الضمانة، معناها لا بد أن يحلف عن كلامه هذا لمولى الحانوت أنه يدين على زيد اللي كان يطلب الدين أنه ما هو قاصد به الضمان على زيد ولا لك لا يعود واخذ مواخذة الضامن يخلص عن زيد. أو شد بالحبل فإنه قوي وقد دارا قبله بضعفه الغوي. نعم، من أمثلة تملي الغرور بالقول اللي لا ضمان فيها شخص إذا قال لشخص آخر شد المتاع بالحبل، هذا الحبل عنده قوي علق به المتاع والقائل يعلم ضعف الحبل، انقطع الحبل وسقط المتاع هذا ما هو ضام لأنه غرر بقول نتو وما هو اللي مع الله كان هو اللي توالد تلاق ذا القائد الكلام يضمن به اللي غرر بالقول انضم له ونهى وشد بالحبل معناه أنه ما هو ضام فإنه قوي وقد درى قبله وقد درى الغوي المفسد ذا فعل درى الغوي بضعف الحبل قبل ذلك قبل كلامه هذا كيف وكخياط في كقول خياط في شقة إنها تكفي هذا الخياط قال هذا حق هذا درعت قلت عدل من ذي الوزرة وقطعت استعمه ضام لعد ما هو اللي مقطعها أما إن فصلها ضمين لفعله العاد هو قال أنها كافية وفصلها وذي ما كافية الخياط يعود ضام به اللي قوله انضم له